الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس السابع مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. ومعنا الباب التاسع من أبواب كتاب البيوع. قال البخاري رحمه الله: باب الخروج في التجارة. وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الآية من سورة الجمعة. وقال البخاري رحمه الله: حدثني محمد ابن سلام قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح عن عبيد ابن عمير. وعبيد ابن عمير رحمة الله عليه مخضرم، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقدر له أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يتميز التابعي من الصحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، والتابعي هو من لقي الصحابي ومات مؤمنا. أما من عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه فيقال عنه إيه؟ الخضر. عن عطاء، قال عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه يعني عمر رضي الله عنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، أبو موسى رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، يعني كأني سمعت صوت أبو موسى رضي الله عنه، ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، في بعض الألفاظ قال: ائتوني به. فقال يعني بعد ما استفسر رضي الله عنه الفاروق: لما انصرفت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك. بماذا؟ إذا استأذنت ثلاث مرات ولم يؤذن لك، السنة إن أنت ترجع. قال: فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب يعني أبو موسى رضي الله عنه بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حاجة زي دي تفوتني. ثم قال، وده الشاهد الذي لأجله أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث في كتاب البيوع، قال: الهاني عن مثل هذه الأمور التي فاتتني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفق بالأسواق، الانشغال يعني بالتجارة، يعني الخروج إلى التجارة. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله ذكره في ثلاث مواضع من الصحيح. قبل ما نقرأ شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله، ننظر في هذه الأماكن. مكتوبة بتاعتك، نسختك إن شاء الله. الموضع الأول الذي معنا الآن هو في كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة. الإمام البخاري رحمه الله أورده في هذا المكان في كتاب البيوع في باب الخروج في التجارة، يستشهد به على أن أكابر المؤمنين ومنهم الفاروق رضي الله عنه كان يخرج في الإيه؟ في التجارة، فهذا شأن الإيه؟ الأفاضل. وطبعا عمر رضي الله عنه ليس معنى أنه قال ألهاني الصفق بالأسواق أن هو يعني غلبت التجارة والانشغال بالأعمال الدنيوية على حياته، لا، ده أكثر في أوقات كثيرة جدا جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، سمعت أنا وأبو بكر. فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقريب جدا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شغله في بعض الأحيان عمله على أن يكفي نفسه وأهله، فكان ينشغل بالتجارة لإدراك الكفاف وليس التوسع ولا كذا وكذا، لا. ده عمر رضي الله عنه من سادات الزهاد في هذه الأمة، ويعني أتته يعني الدنيا راغمة وملك فترك رضي الله عنه. الموضع الثاني الذي فيه هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثا. طيب الحديث أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا. طيب الحديث واضح أن في استئذان أبو موسى رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله اللي هو الإمام علي بن المديني رحمه الله، حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال حدثنا يزيد ابن خصيفة تصغير، فقال عن بسرة ابن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الأول الذي ذكر القصة صاحبه اللي هو أبو موسى رضي الله عنه، طيب هنا الذي يذكر القصة أبو سعيد رضي الله عنه الخدري اللي هو قام ليشهد مع من؟ مع أبو موسى. بيقول إيه؟ قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور. مذعور من إيه؟ إن عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا الأمر، وجاء في بعض الروايات أنه قال لتأتيني أو لتأتيني ببينة أو لا أجعلنك، يعني هتبقى فيها عقوبة. وقبل ما ننسى هذا ليس تكذيب لأبو موسى، أبو موسى منزلته معروف في الصحابة، لكن حتى عمر رضي الله عنه في بعض الروايات الحديث قال أما إني لم أكذبك ولكن القول على رسول الله شديد. يعني إيه؟ بعض العلماء قال لعل كان عنده عند عمر رضي الله عنه أناس انشغل معهم وكانوا حديث عهد بإسلام، فأراد عمر أن هو لا يتعلم الواحد منهم أن هو إيه ساعة الرغب أو الرهب لما يحتاج حاجة أو يخاف من حاجة إيه قال رسول الله، فأراد أن هو يفهمه من الأمر إيه شديد بصورة عملية، فقال إيه لكن الكلام أو الحديث عن رسول الله شديد وأردت أن أعلم الناس ذلك. فأراد عمر رضي الله عنه أن يستقر في أنفس أو في نفوس هؤلاء أن الأمر إيه ليس بالسهل أنه يقول إيه قال رسول الله أو أمرنا رسول الله أو علمنا رسول الله بكذا وكذا. قال إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا. يبقى هنا البخاري رحمه الله أورده بهذه الرواية التي صح في أو صرح فيها أبو سعيد إن موسى أبو موسى رضي الله عنه استأذن كم مرة؟ ثلاث مرات، وهنا أورده في باب تسليم والاستئذان ثلاثا، وهذه السنة في كتاب الاستئذان. قال فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك اللي ما خلكش تستنى، انت شفتني مشغول استناني. قال قلت القائل أبو موسى استأذنت ثلاثا زي ما هي السنة فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. بل الأمر في الإسلام بيتعدى ذلك، ده الأمر في الإسلام أن الأصل أن أنت صدرك يتسع لأن يكون موجود ومش مشغول، بس في ظروف تمنعه أنه يقابلك. وإن قيل لكم ارجعوا، مش قادر أقابلك دلوقتي، ترجع أخذ بالك لما في ولا فيها أي حاجة موجود، أيوة موجود، وسمعك وانت بتندل، أيوة سمعك وانت بتندل، لكن في سبب معين ممكن يكون في أي شيء أخذ بالك يحبسه عن الكلام، عن حسن الاستقبال، عن كذا عن كذا. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ثلاث مرات تتأكد إن هو سمع، إن هو خلاص يعني يغلب على ظنك إن الأمر الآن مش متاح. فقال أي عمر رضي الله عنه: والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يعني إيه؟ هذه سنة معلومة عند الصحابة وخفيت على من؟ على عمر سبحان الله. فكنت أصغر القوم، اللي بيروي الحديث هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة حدثني يزيد ابن قصيفة عن بسر بن سعيد سمعت أبا سعيد بهذا. بدأ الموضع الثاني في الذي أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث. الموضع الثالث كتاب الاعتصام للكتاب والسنة، باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. لا، ده كان بيخفى أشياء على الصحابة، وهذا من رحمة الله لهذه الأمة إن لما بعض الصحابة أخبره يفتي بشيء أو يذكر شيء قد أفلح من انتهى إلى ما قد سمع، وربما خفي عليه كذا، ربما غاب عن المشهد الفلاني. فمثلا حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. نقول في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، مكان في مزبلة عزكم الله، وبال قائما. السنة أنه هو يبول جالسا. والإمام النووي رحمه الله بيتكلم في شرح صحيح مسلم يقول إيه: لعله صلى الله عليه وسلم كان في ظهره وجع، لعله ما كان به وجع ولكن أراد أن يصنع ذلك لبيان الجواز، إن التبول جالسا ليس من الواجبات وإنما من الإيه؟ المندوبات. وربما وربما وربما. لكن الشاهد الآن: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، يبقى عائشة رضي الله عنها كذبت؟ حاشا لله، إنما حدثت بما رأت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار يقرع بين النساء، فأيتهن خرجت إليها القرعة خرجت معه، فربما غابت عن مشهد ومشاهد، رأت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، رأت في بعض الأسفار، لكن خفي عليها أشياء، فهذا لا يقلل منه. فحدثت بما رأت، والصحابة رضي الله عنه ربما يذكر أحدهم شيء ويغيب عنه شيء، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. لا، فأنت تقول لو كان هذا من الحق لحدث به فلان من الصحابة، ربما ما علمه أو ما. أيضا عمر رضي الله عنه في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ويحدث بسنة التيمم، تيمم أخذ بالك، خفيت على عمر رضي الله عنه، وأيضا حدث عمار وذكر عمر رضي الله عنه بأمور كانت فيما بينه. الشاهد: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وباب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة كل الناس عارفينها بنفس درجة المعرفة. لا لا لا. وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. إزاي يعني كان كل الصحابة جميعا في كل المشاهد في كل الأمور يحدث أحداث؟ لا، حتى عمر رضي الله عنه كان وهو وجار له من الأنصار يتناوبان، ده يخرج مرة وده يشتغل به العمل مرة وده يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يرجع الرجل يحدث عمر بما رضي الله عنه بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب في هذا المكان في كتاب الاعتصام بكتاب السنة باب الحجة على من قال إلى آخره، قال البخاري رحمه الله. تفضل يا شيخ. الشاطبي إيه؟ كتاب الاعتصام بالزمر. لا لا لا، باب الـ الـ الـ لا كتاب الاعتصام بالكتاب السنة كتاب من صحيح البخاري، هو يعتبر يمكن آخر الكتب في صحيح البخاري أو من أواخر الكتب، لأن شوف الحديث رقم كم، 7353، من أواخر أو يمكن آخر كتاب في صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريش قال حدثني عطاء عن عبيد الله ابن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذن له. فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا، كنا نؤمر بكذا، السنة كذا، نهينا عن كذا، تساوي من كلام الصحابة قال رسول الله إيه كذا. لما الصحابة يقول السنة كذا يبقى هذا له حكم الإيه المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا عن كذا يبقى الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق. طيب، يبقى البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كم موضع في الصحيح؟ ثلاث مواضع. طيب البخاري رحمه الله له كم شيخ في هذا الحديث في الثلاث مواضع؟ ثلاث مشايخ، محمد ابن سلام ومشهور بالبيكندي زي ما هو عندك كده في الورقة، مسدد وهو ابن مسربة البصري، وعلي ابن المديني رحمة الله عليه اللي هو قال علي ابن عبد الله. ده سند البخاري رحمه الله. حدثنا محمد أو حدث محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد ابن جريج اللي هو اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، عن عطاء اللي هو ابن أبي رباح الإمام المعروف، عبيد الله ابن عمير اللي قلت لك انه مخضرم، الى ابي موسى رضي الله عنه. الاسناد الثاني مسدد عن يحيى اللي هو ابن سعيد القطان ابن جريج عطاء عبد الله بن عمير ابو موسى. السند الاخير عن علي بن المديني رحمه الله عليه، وهو من اجل مشايخ الامام البخاري رحمه الله. نقل عن سفيان يعني ابن عيينه رحمه الله عليه عن يزيد بن قصيفه المدني اللي هو اخو السائب بن يزيد رحمه الله عليهما، عن بسر بن سعيد المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا إيه مكان الحديث في صحيح الإمام البخاري. نرجع تاني للكلام الحافظ وشرح للحديث. قال الحافظ رحمه الله قوله قول الإمام البخاري باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال ابن بطال هو إباحة بعد حظر. أين الحظر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أين الحظر؟ وذروا البيع. طيب بعد كده جاءت الإباحة، أبيح ما تم حظره منذ قليل، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قاعدة أصولية عند العلماء أن الإباحة تعود بالأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، تعود به للإباحة، تعود به للاستحباب، تعود به للوجوب، تعود به زي ما كان أصله. فإذا الإباحة بعد الحظر تعود بالحكم لما كان عليه قبل الحظر. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أنا فاعتزل النساء في المحيض بحظرهم ولا إيه تقربون حتى يطهر. خلي بالك فإذا تطهرنا فأتوهن. ممكن واحد يروح خاطف كلمة فأتوهن دي يقول لك إيه ده أمر ده أمر ده واجب أول ما تغتسل لابد أن يأتيها زوجها لأن إيه أتى الأمر يا أخانا الإباحة بعد الحظر تعود بالحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر فحكم الأمر ده قبل الحكم ده كان قبل الحظر إيه الإباحة أخذ بالك ما كانش إيه بس هو ده المثال اللي جه معايا دلوقتي كما كنت في الحمد لله كل اللي قاعدين ايه متزوجين الحمد لله بس ده اهل طيب قال هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا حلال لك ان انت تصطاد ولا واجب عليك ان انت تصطاد في كل وقت وفي كل حين لا مباح ليك اخذ بالك فهذا ايضا ايه إباحة بعد حظر وقال ابن المنير في الحاشية غرض البخاري رحمه الله إجازة الحركات يجوز لكم ويستحب لكم كما هو شأن الأفاضل الحركات في التجارة إن أنت تكون نشيط مش بس كمان إيه تتحرك ليه كسب المعاش لا إيه الآية إيه فانتشروا خد بالك إيه فيها إيه معنى الحركة والسعي والجد في الأرض وأمر ثاني وبتغوا من فضل الله قال إباحة إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة لا خذ بالأسباب خلافا لمن يتنطع يعني بيفتكر أن ده من الزهد يعني ومن حب الآخرة وتقديمها على الأولى ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى يقول لك إيه والله لو الموضوع قريب لكن أروح المنصورة عشان شوف ده دنيا لا خلينا ايه قاعدين لا احنا مر معنا من كلام الفاروق رضي الله عنه ايه الا لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ايه ويقول اللهم ارزقني وقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه وقرأ قول الله تعالى ايه الايه التي معنا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض الايه طيب قوله ان ابا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له زاد بشر ابن سعيد عن أبي سعيد كما سيأتي في الاستئذان أنه استأذن ثلاثا جميل قوله فقال كنا نؤمر بذلك في الرواية المذكورة أنه قال رسول الله إجت معنا في كتاب الإيه الاستئذان قال رسول الله رفعه وصرح به أن هذا من كلام رسول الله إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع استأذن ثلاث مرات وغلب على ظنه أن المستأذن قد سمع يبقى في حاجة في علة تمنعه من إيه استضافته الآن قال قوله فذهب بأبي سعيد أبو موسى أخذ أبو سعيد رضي الله عنهما وذهب في الرواية المذكورة فأخبرت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبو سعيد اللي أخبر عمر رضي الله عنهما وفيه الدلالة على أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع لأن في الحديث اللي معانا هو كنا نؤمر والتصريح في الرواية الثانية أو في الحديث الثاني اللي في كتاب الاستئذان قال رسول الله يبقى كنا نؤمر تسوي إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقوي ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال يعني فين البينة قال له كنا نؤمر فقام الاستدلال وفيه في الحديث من فوائد الحديث أن الصحابي الكبير القدر اللي هو مين هنا عمر رضي الله عنه الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه أهل السنة مجمعون على أن عمر أفضل من أبو هريرة من حدث أكثر عن رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه ده كان فيه ظروف وده كان فيه ظروف أخذ بالك وعائشة رضي الله عنها هي من هي حدث أبو هريرة أكثر منها وهي أفضل قال وادعى بعضهم يبقى الحافظ معترض على هذه الفائدة التي ذكرها بعضهم ادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن طبعا عمر رضي الله عنه غاب عنه هذه المسألة. عبد الله بن مسعود يقول وهذا رواه ابن سعد في الطبقات قال لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر عليه. شوف كلام عبد الله بن مسعود, لو وضع علم عمر في كفة, خلي بالك, ووضع علم أحياء الأرض يعني الحيين دلوقتي عشان ما يدخلش أبو بكر, عشان ما يدخلش رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا الآن لما مات أبو بكر أعلم أهل الأرض مين؟ عمر رضي الله عنه. قال لو وضع علم عمر في كفة وضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر عليهم, غابت عنه هذه المسألة وهو بهذا الشأن. قال وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد. لا, ده عمر رضي الله عنه وهو مع المسلمين في منى قال وكان يرى عمر رضي الله عنه أن المرأة لا ترث في دية زوجها, يعني لو زوجها قتل وقبلت عصبته فيه الدية, قال إيه العصبة هم اللي ياخدوا الإيه الدية كاملة والمرأة لا تأخذ من ذلك. ده كان فتوى عمر. وهم في منى قال للمسلمين من بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فليخبرنا. فقام إليه صحابي يقال له الضحاك ابن سفيان كان ليس من أهل المدينة وقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم اسم رجل من دية زوجها. رأى أبو داود بإسناد صحيح. فأخذ عمر بكلام الرجل, هذه رواية واحد وقبله قبلها عمر. وبعدين لما أتى أبو سعيد وهو أصغر القوم وقال إيه حدثنا بذلك رسول الله, ده خبر برضو إيه وقبلها عمر. فالكلام ده أصلا إيه باطل مردود. وعمر رضي الله عنه إنما استثبت لحكمة أخرى وقال إيه لم أكذبك, لا كان فيه إيه ناس هو يريد إن هو يشهدون هذا المشهد. قال وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد, وليس كذلك, لأن في بعض طرقه أن عمر قال إني أحببت أن أتثبت. في بعض الروايات أن أبو سعيد الخدري وهو أصغر القوم قال للفاروق وهو أمير المؤمنين لما استدعى أبو موسى ليشهد له قال أبو سعيد اللي هو أصغر القوم يا أمير المؤمنين لا تكن عذابا على أمة محمد. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت بتتأكد من كلام صحابي؟ أخذ بالك. فقال عمر رضي الله عنه سبحان الله أردت أن أتثبت, بس مش أنا بكذبه ولا حاجة, فسبحان الله. قال إني أحببت أن أتثبت. قال وستأتي فوائده مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله. قال وقد قبل عمر خبر الضحاك ابن سفيان وحده في الدية وغير ذلك. قوله بل أفضل الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى الأحزاب وقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة في الجنة, ذهب حذيفة وقال أمرهم كان كذا وكذا وقبل إيه منه النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أرسل معاذ بن جبل ولما أرسله كان إيه أرسله أحسن رجل واحد. فهذه دعوة إيه يعني باطلة. قال قوله فقال عمر أخفي علي هذا, بيعاتب نفسه, من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق, يعني الخروج إلى التجارة كذا في الأصل. وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في كلمة اللهو في الشرع مش في حاجة تانية, ما يكون في الأعراس والمناسبات وغير ذلك. لا لكن لما كان اشتغل عمر في بعض الأوقات رضي الله عنه بالتجارة ألهاه وشغله عن هذا إيه أطلق عليه إيه ألهاني يعني ايه كانه كان بيلهو، لا ما كانش بيلهو، لا كان بيسعى على كسب العيش الى اخره، فاطلق عليها من باب التغليب يعني لهوا، لانه الهته عن طول ملازمته صلى الله عليه وسلم حتى سمع غيره او غيره منه ما لم يسمعه يعني هو عمر. قال ولم يقصد عمر ترك اصل الملازمه وهي امر نسبي، لا ده عمر كان رضي الله ممن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان احتياج عمر الى الخروج للسوق من اجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس عشان ما يحتكش اهله يسالوا غيره. واما ابو هريره فكان وحده لا بيت ولا اولاد ولا شمال ولا يمين، ايه على لقيمة يقمن صلبه رضي الله، فكان فلذلك أكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب، وله مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أو حلالا، وفي الشرع ما يحرم فقط. ناخد كمان باب نص ساعة. طيب نكمل احنا بقالنا نص ساعة، ناخد الباب ده زي ما ياخد كده وايه ونكتفي ان شاء الله. قال البخاري رحمه الله في الباب العاشر باب التجارة في البحر، مر معنا الباب قبل الماضي التجارة فين؟ في البر. قال وقول مطر، مطر اللي هو الوراق مشهور بمطر الوراق، لا بأس به يعني بالتجارة في البحر، لأن بعض العلماء نهوا عن ذلك لا سيما قديما وكان الآلات ليست بالإمكانيات المتاحة الآن، وكان البحر يخاف من ركوبه، فكأنهم نظروا أن الأمر ممكن يكون فيه إيه من باب المغامرة أو الإلقاء بالنفس للتهلكة وكذا، فإيه قالوا لا إذا ركبت مثلا لحج أو لكذا ماشي، لكن إلى تجارة وكلام من ده لا اسعى في البحر، لكن الأصل أن الأمر إيه مباح. قال وما ذكره وما ذكر الله في القرآن إلا بحق ثم تلا، ده مطر الوراق يقول لا بأس به يعني بركوب البحر للتجارة، وما ذكره يعني ركوب البحر، وما ذكر الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه، وبعدين ولتبتغوا من فضله، فركوب السفن والبواخر العظيمة يكون للحج والعمرة ويكون أيضا للتجارة. قال والفلك السفن الواحد والجمع سواء، يقال على الواحدة فلك ويقال على المجموعة فلك، والفلك تذكر وتؤنث، ازاي الكلام ده؟ ويصنع الفلك، جميل. طيب لما جم يركبوا وقال اركبوا فيها، فتذكر وتؤنث وهي تطلق على الفرد وتطلق على الجمع، جميل كده. قال والفلك السفن الواحد والجمع سواء، حتى إذا كانوا في الفلك وجرينا بهم، وفي المفرد في الفلك المشحون، مش كل ضمن القرآن خلقنا لهم ما يركب، تقال على الفرد وتقال على الجمع، تقال على الأنثى أو تؤنث وتذكر، جميل. مع الاعتذار لأهل المشروع. قال البخاري رحمه الله وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه، بحقك بقى شيخ خالد بس انت فتك الكلام اللي فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث. إيه الحديث ده فيه إيه وإيه علاقته بالبيوع وإيه علاقته بالكلام ده. ده حديث الرجل الذي من بني إسرائيل استدان من صاحبه 1000 دينار. عارف القصة دي؟ استدان هذه 1000 دينار ليتاجر بها، ليخرج بها في المركب ليتاجر، وخرج واضطرب البحر بعد ذلك وما وجد مركب ليرجع. أخذ بالك، وقد ربح ومعه المال. حديث لو نقر في الخشبة ووضع فيها 1000 دينار. فهنا الإمام البخاري رحمه الله بيتكلم في باب عنوان له بقوله إيه؟ باب التجارة فين؟ في البحر. فأورد فيه هذا الحديث. طب هذا الحديث فيه تجارة في البحر؟ الرجل اللي استلف 1000 دينار دول روح عشان إيه؟ استلفهم عشان يتاجر فين؟ في البحر. قال حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به، بنفس الحديث اللي فات، حديث الرجل الذي استسلف من صاحبه، اللي هو الحديث اللي انتم عارفين اللي هو ايه، ائتني بوكيل، الله وكيل، فشهيد، الله شهيد، الى اخره. قوله باب التجارة في البحر، اي اباحة ركوب البحر للتجارة، وفي بعض النسخ وغيره، غير البحر يعني في البر. فان ثبت قوي قول من قرأ البر فيما سبق الباب اللي قبل اللي فات بضم أوله أو بالزاي، البز أو البر، وقلنا أن الأرجح البر. طيب قال قوله وقال مطر أو مطر إلى آخره، هو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين، ووقع في رواية الحموي وحده. قال وقال مطرف وهو تصحيف. لا المقصود ايه؟ كتبها لك. عايز نكتب. الله المستعان. وقال اركبوا فيها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ماشي ويصنع الفلك في الجمع. ان حملنا ذريتهم في الفلك مشهور. حتى اذا كانوا في او جرينا بهم وفي الفلك المشهور. طيب قال وهو تصحيف بأنه الوراق، ووصفه المزي والقطب وآخرون، يعني الراجح أن ده مطر الوراق. وقال الكرماني الظاهر أنه أبو الفضل المروزي شيخ البخاري، وكأن ظهور ذلك له من حيث أن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلاباذي لم يذكروا فيهم الوراق، لا هو مطر الوراق المذكور، لأنهم لم يستوعبوا من علق لهم. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسا، ويقول ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق. ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنها سيقت في مقام الامتنان من نعم الله عليكم أن ترى الفلك والسفن مواخر في البحر. قال وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله الفلك السفن الواحد والجمع سواء، قال هو قول أكثر أهل اللغة، ويدل عليه قوله تعالى في الفلك المشحون، وقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ده مفرد وده جمع، فذكروا في الإفراد والجمع بلفظ واحد. وقيل أن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك بفتحتين مثل أسد وأسد، أسد جمع وأسد فرد. وقال صاحب المحكم السفينة فعيلة، بمعنى فاعلة سميت سفينة. ليه سميت السفينة سفينة؟ قال لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره. السفينة لما حتى لو وش الماء كده مغطي بأي حاجة لما بتمشي فيه بتقشره، فسميت السفينة سفينة ليه؟ لأنها تسفن أي تقشر وجه الايه البحر أو وجه الماء أي تقشره. والجمع سفن وسفائن وسفين. طب القائد قائد السفينة يقول ايه؟ سفان. لا ماشي، لا انت لو عايز ايه تقول قائد السفينة دي اللي هي سميت سفينة من جنس الكلمة، يبقى عايز اسم الحج بتاعها من جنس الكلمة ايه؟ سفان. قوله وقال مجاهد الى اخير، وصل الفريابي في تفسيره وكذلك عبد بن حميد من وجه آخر قال عياض ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيل والصواب الأول عند بعضهم بناء على أن الريح هي الفاعل وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار وضبط الأصيل صواب أو ظاهر القرآن إذ جعل الفعل للسفينة السفينة هي التسفن وجه الماء فيه مواخر فيه وقوله تمخر تمخر يعني بتعمل صوت بفتح المعجمة أي تشق يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت عارف زي إيه له خوار صوت خوار قال وقيل المخر الصوت نفسه وكأن مجاهدا أراد أن شق السفينة البحر بصوت إنما هو بواسطة الريح ومعنى قوله ولا تمخر إلى آخره أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن أو لا يحصل من الصغار غالبا لما تبقى يعني يختم لقى كده سفينة كبيرة هي دي اللي تعمل صوت كبير في الغالب يعني إلا لو كانت الصغيرة دي محتاجة الميكانيك يعني. قوله وقال الليث إلى آخره هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي اللي هو حديث الرجل الذي استسلف من صاحبه وسنذكر الكلام عليه ثم يعني هناك ووجه تعلق بالترجمة ظاهر من جهتي أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ما جاش في شرعنا إن التجارة في البحر ممنوعة وذا شرع من قبلنا شرع لنا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث إن رجل استلف من أخيه 1000 دينار عشان يتاجر بها ما ذكره يعني لغير فائدة لا عشان إحنا نتأسى بهذا الفعل قال أو ما أشبه ذلك ويحتمل أن يكون المصنف مراد أن يكون مراد المصنف بإراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا من قديم الزمان فيحمل على أصل الإباحة ما جاش في شرعنا شيء يمنعه حتى يرد دليل على المنع قوله في آخره حدثني عبد الله ابن صالح حدثني ليس به فيه التصريح بوصل المعلق عشان ما تقولش المعلق المذكور ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع وكذا وقع في رواية أبي الوقت يبقى إن شاء الله هنقف هنا ونبدأ مع الباب 11 يبقى احنا كده أخذنا باب الخروج في التجارة قصة أبو موسى مع أبو سعيد رضي الله عن الجميع وأيضا أخذنا الباب 10 التجارة في البحر إن شاء الله نبدأ في الباب 11 المرة المقبلة وهو باب معاد أخذناه هو تماما باب 11 ده أخذناه الباب السادس هو نفس الباب تماما فلو أردتم أن احنا نقرأه طب نقرأه طيب باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه أنت هتعرفون بقرأه وقوله جل ذكر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتجرون اللي نزلت فيهم هذه الآيات رجال لا تلهيهم تجارة ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله بعدين قال البخاري رحمه الله حدثني محمد هنا هو محمد بن سلام البيكندي من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني محمد ابن فضيل عن حسين عن سالم عن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير قافلة تحمل الميرة والطعام والشراب ونحن نصلي مع رسول الله قلنا أنهم قاعدين يسمعون الخطبة وينتظروا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كان الشيخ أحمد السيسي حفظه الله بيذكر أنه كان في رحلة دعوية لأمريكا وبعض الناس بيسألوا قال له هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كوكا قال له لا كوكا دي في مصر عندنا كوكا كولا ما هيش حاجة تانية كوكا يعني كوكا كولا لا مش من أسماء النبي مين اللي قال لك الكلام ده قال له القرآن اللي بيقول قال له وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وترى كوكا قائما ترى آه فهو إيه عمل إيه في الكلمة عمل فيها إيه؟ وصل أسمها أسمها نصين، فقالوا لا ده مش من أسماء النبي وترك كوكا دي كلمة إيه على بعضها. طيب قوله باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، وقولوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال قتادة كان القوم يتجرون إلى آخره، كذا وقع ذلك معادا، الباب ده تماما متعاد من رواة المستملي وسقط لغيره إلا النسفي، فإنه ذكرها ها هنا وحذفها فيما مضى، شال الباب الثالث وحط ده مكان، وكذا وقع مكررا في نسخة الصاغاني، وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري، وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسخ الكتاب من نفسه كده يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا، فظن بعض الناس أن دي إيه النسخة عن البخاري لائقا به، فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير، ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين كذب ده وكذب ده، فنشأ عنه التكرار، وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه له مكرر بأن قال ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم، وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى، اتكلمنا عن هذا الباب السادس، يبقى المرة إن شاء الله القادمة نبدأ مع الباب 12 مباشرة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.